بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، مرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك ما فيها وأن يبارك من فيها، في شرح كتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونكمل اليوم شرح هذا الكتاب في هذه المجالس الثلاثة بحول الله، فنبدأ مستعينين بالله، ويتفضل الابن القارئ يقرأ لنا من حيث وقفنا البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. نعم، يعني الصيام الذي يشترط فيه التتابع ككفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة من جامع في نهار رمضان. ما الذي يقطع التتابع فيه وما الذي لا يقطع التتابع؟ هذا مقصود الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ولذلك قال: صيام الذي يقتل خطأ. فالذي يقتل مؤمنا خطأ فإن عليه مع الدية الكفارة، وهذه الكفارة ذكر أهل العلم أن حكمتها أن القتل يورث في النفس شيئا، فإذا كفر الإنسان فإن الكفارة تزيله بحول الله وقوته. وقد قال الله عز وجل في القتل الخطأ بعد أن ذكر تحرير الرقبة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أو يتظاهر، أي يظاهر من امرأته فيقول لها: أنت علي كظهر أمي. فقال الله عز وجل في كفارة الظهار بعد أن ذكر تحرير الرقبة: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وتقدم معنا في كفارة الجماع في نهار رمضان على ما رجحنا أنها خاصة بالجماع؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم شهرين متتابعين، فهذا الصيام الذي يشترط فيه التتابع يحدث فيه أحياناً ما يقطعه، فما الشيء الذي إذا وقع فيه قطع التتابع وبدأ ووجب على الصائم أن يبدأ من جديد؟ وما الشيء الذي إذا وقع فيه وأفطر الصائم في أثنائه بسببه لا يقطع التتابع بل يبني عليه؟ نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم، هذا الكلام معناه أن من شرع في الصيام الواجب عليه من كفارة قتل الخطأ أو الظهار أو الجماع في نهار رمضان وجب عليه أن يصومه متتابعا، ولا يجوز له أن يقطعه إلا من عذر شرعي يجوز للمسلم أن يقطع به صيام رمضان، أو يجب عليه أن يقطعه، يجب عليه أن يقطعه كالحيض، يجب على المرأة أن تقطع الصيام، أو جوازا مثل السفر والمرض، يجوز للإنسان أن يفطر في نهار رمضان. فإن قطع الصيام ولو في آخر يوم من الشهرين فهنا ينظر، فإن كان فطره لعذر كأن مرض في آخر يوم يصوم شهرين متتابعين، آخر يوم من الشهرين مرض فأفطر، أو حصل له سفر فسافر فأفطر، أو حاضت المرأة ولو في آخر يوم، فإن هذا لا يقطع التتابع، بل إذا زال العذر وجب عليه أن يبادر فورا فيصوم ما بقي. إن بقي عليه يوم واحد بمجرد أن يزول العذر وجب عليه أن يصوم هذا اليوم، بقي عليه شهر بمجرد أن يزول العذر وجب عليه أن يكمل صومه. أما إن كان فطره بغير عذر أو أفطر لعذر ثم بعد زوال العذر لم يصم فورا، لم يصم فورا يعني مرض فأفطر ثم شفي فبقي يوما أو يومين بعد الشفاء لم يصم، فهنا يلزمه أن يبدأ الصيام من جديد وينقطع تتابعه ولو كان هذا في آخر يوم من الشهرين، فإن صيامه ينقطع ويجب عليه أن يبدأ من جديد. هذا معنى الكلام. وأقول من جهة الأحكام: قد اتفق الفقهاء على أن من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر من غير عذر في أي وقت ولو في آخر يوم من الشهرين أن صيامه ينقطع وأنه يجب عليه أن يبدأ من جديد. أما إذا كان إفطاره لعذر فإن كان العذر لا خيرة للمسلم فيه لا خيرة للمسلم فيه بل لا بد أن يفطر، وهذا شيء واحد يلحق به شيء آخر. هذا الشيء الواحد هو الحيض، الحيض. فلو أن امرأة قتلت خطأ ووجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين لأنها لم تجد رقبة فصامت، فجاءها الحيض، هل الحيض بيد المرأة؟ ليس بيدها، وإنما هو أمر قد كتب عليها. فهنا قد اتفق العلماء على أنه لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، وأنها تكمل صيامها بعد طهرها من حيضها. والنفاس يلحق بالحيض عند جماهير العلماء، فلو أن امرأة شرعت في صيام الشهرين المتتابعين فولدت فإنه لا خيرة لها في هذا، فهذا لا يقطع التتابع، فمتى ما طهرت من النفاس تكمل صيامها وتبني على ما مضى ولا تبدأ من جديد. أما العذر الطارئ الذي للإنسان فيه خيار، إما في وقوعه وإما في الصيام، يعني العذر الطارئ قد لا يكون للإنسان خيار في وقوعه لكن له خيار في أن يصوم أو لا يصوم. مثال ذلك المرض، المرض ليس لي ولا لك خيار أن نختار أن يأتينا المرض أو لا، لكن من جهة الصيام لنا خيار حال المرض أن نصوم أو لا نصوم. أو يكون للإنسان خيار في وقوعه وفي الصيام مثل السفر، لنا الخيار في أن نسافر أو لا نسافر، ولنا الخيار إذا سافرنا أن نصوم أو أن نفطر. فإذا كان الفطر لعذر للإنسان خيار في الصيام فيه كالمرض، فقد ذهب الجمهور إلى أن الفطر بسببه لا يقطع التتابع، فمن مرض أفطر ولا ينقطع تتابعه، تتابع صيامه، بل متى ما شفي يكمل صيامه. لأن الله نفى الحرج عن المريض فلا حرج عليه، وأباح له أن يفطر في رمضان. وذهب الحنفية إلى أنه لا إثم عليه لكن صيامه ينقطع، وإذا شفي فإنه يجب أن يبدأ من جديد. والراجح هو قول الجمهور أنه لا يقطع التتابع، المرض لا يقطع تتابع الصيام. وإن كان لعذر للإنسان خيار في فعله أصلا كالسفر، فهذا اختلف فيه أهل العلم، فذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى أنه لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، قالوا لأنه عذر عذر به الإنسان في صيام رمضان وهو آكد من غيره، ولم يمنع الإنسان منه في رمضان، يعني يقولون كما تقدم معنا اتفق العلماء إلا شذوذا على أنه يجوز للمسلم أن يسافر في نهار رمضان أو يسافر في رمضان، فلم يمنع المسلم من أن يسافر في رمضان مع أن صوم رمضان واجب عليه، وإذا سافر جاز له الفطر. قالوا فكذلك في صيام الكفارات لا يمنع الإنسان من أن يسافر فيه، وإذا سافر جاز له الفطر، وما دام أنه يجوز له الفطر فالقاعدة التي ذكرناها البارحة الجواز الشرعي ينافي الضمان، ما دام أن الشرع أجاز له فإنه لا يرتب على الشيء، وبالتالي لا ينقطع تتابع صيامه بسفره. وذهب الجمهور إلى أن السفر يقطع التتابع، فإذا سافر وهو يصوم شهرين متتابعين فأفطر فإن صيامه ينقطع تتابعه، ويجب عليه إذا عاد أن يبدأ من جديد. أما إذا سافر ولم يفطر فهذا ظاهر، فإن صيامه لم ينقطع. فيتحرر لنا من هذا أن الإنسان إذا كان يصوم شهرين متتابعين في كفارة فأفطر لعذر يعذر به الإنسان في صيام رمضان أن هذا لا يقطع تتابع صيامه، بل متى ما زال العذر بنى على ما تقدم. أما إذا كان قد أفطر من غير عذر فإن تتابع صيامه ينقطع ويجب عليه أن يبدأ من جديد. نعم. قال ما يفعل المريض في صيامه؟ قال يحيى يعني المقصود إذا مرض الإنسان فما الذي يجب عليه في حال الصيام؟ نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، قال الله في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، فهذا أحب ما سمعت إليه وهو الأمر المجتمع عليه. نعم. قبل أن نشرح هذا الكلام هناك مسألة قد تخطر في الذهن فيما يتعلق بصيام الشهرين المتتابعين، لو أن الإنسان نسي فأفطر، نسي أنه يصوم شهرين متتابعين فأصبح ناويا الفطرة وشرب، وبعد ما شرب وجلس وهو ناوي الفطر تذكر أنه يصوم شهرين متتابعين، طبعا قطعا هو قد أفطر هذا اليوم لأنه أصبح ناويا الفطر وشرب فأفطر، أو كان جاهلا بأن فطره يقطع التتابع، يعلم أن عليه أن يصوم شهرين متتابعين لكن يجهل أن الفطر يقطع التتابع، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ جمهور الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة على أن صيامه ينقض. نعم لا إثم عليه لأنه ناسي أو مخطئ إذا كان جاهلا، لكن صيامه ينقطع فينقطع التتابع. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا ينقطع تتابع الصيام لأنه معذور، لأنه معذور، وهذا أقرب عندي والله أعلم، وإن كان هذا خلاف قول الجماهير، لكن هذا الذي يتفق مع قاعدة الشريعة. فإن الصيام في الكفارات حق لله عز وجل، وحق الله مبني على المسامحة. وقد قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم. فالله لا يؤاخذ العبد إذا أخطأ أو نسي، وهذا مخطئ أو ناسي في حق من حقوق الله ليس من حقوق العباد. فقاعدة الشريعة تقتضي أنه لا يرتب عليه شيء، فلا ينقطع تتابع صيامه، بل يبني على ما مضى. هنا يتكلم الإمام مالك رحمه الله عن المريض إذا مرض في رمضان أو كان يصوم صوما واجبا ماذا يفعل؟ وقد قرر الإمام رحمه الله عز وجل أن له أن يفطر، لكن الحق ماذا قال؟ قال: يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم. سبحان الله، إمام يرجع إليه ويقول الذي سمعت من أهل العلم. ويجب أن نربي أنفسنا يا إخوة على تعظيم العلماء التعظيم الشرعي وعلى الرجوع إليهم، وأن نوقن أننا بحاجة إلى علمائنا مهما بلغنا في العلم، وأن لا يأنف الواحد منا أن يقول سمعت من شيخي، سمعت من علمائنا، سمعت من شيوخنا. الإمام مالك وهو هذا الإمام الكبير الجليل الذي اتفق على فضله وعظيم قدره في الأمة، يقول الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه. فالمرض نوعان: مرض لا يشق على الإنسان بل هو مرض خفيف، مرض خفيف، وهذا عند جماهير العلماء لا يلتفت إليه، وقد حكى بعضهم إجماعا لأن الخلاف فيه شاذ. يعني الإنسان جرح أصبعه، جرح أصبعه جرح، هو مريض، هو مريض، لكن هذا المرض خفيف لا يعجزه عن أموره. إنسان عنده حمى خفيفة، عنده أدنى صداع في رأسه، هذا عند جماهير العلماء ليس عذرا فلا يفطر به. قالوا لأن هذا المرض يكاد أن يكون ملازما للإنسان. من الذي يخلو من شيء من الصداع، من شيء من الألم؟ لا يكاد يخلو الإنسان عن هذا. فلو كان هذا عذرا للفطر لما كاد أن يصوم إنسان، بل يكون الإنسان مفطرا طوال حياته لأنه لا يكاد يسلم من هذه الأمراض. وقالوا إن هذه الأمراض كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الناس يصومون. ولذلك قال الإمام مالك هنا الذي يشق عليه الصيام معه، هذا النوع الثاني، وهو إذا كان المرض يشق على المريض ويتعبه ويبلغ منه ذلك، يعني ذلك المبلغ أنه يتعبه ويشق عليه، فإن له أن يفطر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة، هذه مسألة تابعة ليست من الصيام، لكن عادة العلماء إذا ذكروا مسألة يذكرون معها ما يشبهها، يذكرون معها ما يشبهها. فلو أن الإنسان كان به مرض يشق معه عليه أن يقوم في الصلاة، وهذا المرض إما مثلا عنده ألام في ظهره فيشق عليه أن يقوم، أو مثلا معه سمن فيكون سمينا، فإذا وقف يكون هناك ضغط على عظامه فيشق عليه القيام، فإن له أن يصلي قاعدا في الفرض، له أن يصلي قاعدا في الفرض، لأن النفل واسع أصلا، يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو من غير عذر، لكن الكلام في الفرض، فإنه في هذا الحال يجوز له أن يصلي قاعدا. وبلغ منه بعذر ذلك من العبد، يعني بأن يشق عليه، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. ثم إن الإمام مالك رحمه الله احتج بحجة قد يتعجب منها بعض طلاب العلم، انظروا ماذا قال الإمام مالك، قال: وقد أرخص للمسافر، يعني قد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. يعني يقول الإمام مالك إن الإنسان إذا كان مسافرا يستطيع الصيام أكثر من المريض، ومع ذلك أباح الله للمسافر أن يفطر. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا. طيب الله عز وجل ذكر المريض، ذكر فمن كان منكم مريضا، لماذا عدل الإمام مالك عن هذا فقال قد أرخص للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، لماذا لم يقل قد أرخص الله للمريض؟ قال العلماء: هذا ليبين أن العذر بالمرض أولى من العذر بالسفر، أولى من العذر بالسفر. فيكون الإمام مالك رحمه الله احتج بحجتين: الحجة الأولى النص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والحجة الثانية قياس الأولى، فيقاس المريض على المسافر قياس أولوي، لأن المرض يضعف الإنسان أكثر من السفر. قال: فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، فهذا أحب ما سمعت إليه. قلنا سابقا يا إخوة، وهذه من عبارات الإمام مالك في الموطأ التي تكثر، أحب ما سمعت إليه، أن هذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله قد سمع في المسألة خلافا بين العلماء وكلاما مختلفا، وأنه يختار من كلامهم هذا. قال: وهو الأمر المجتمع عليه، يعني الأمر المجتمع عليه في المدينة كما بينا البارحة، يعني يقول العلماء في البلدان قد اختلفوا في المسألة وسمعنا منهم كلاما مختلفا، وأحب إلي من كلامهم هذا، أحب شيء إلي من كلامهم هذا ويذكره، وهو الأمر المجتمع عليه في المدينة، يعني أن ما اخترته هو الأمر الذي اجتمع عليه فقهاء المدينة. وتقدم في كلامي يا إخوة أن المرض عذر يبيح الفطرة باتفاق العلماء، وأن المرض على درجتين في الجملة، الدرجة الأولى مرض معتاد لا يؤثر في حياة الإنسان، وهذا عند جماهير العلماء ليس عذراً بل يجب على الإنسان أن يصوم معه، ومرض يشق على الإنسان. فهذا يجوز للإنسان أن يفطر معه أو به أو بسببه، لكن هنا مسألة مهمة ذكرها أهل العلم، كيف يعرف الإنسان أن هذا المرض يشق فيفطر بسببه؟ بعض أهل العلم قال ينظر إلى الأمراض الكبرى المعروفة ويقرب ما أصابه، هل هو قريب منها أو لا، فإن كان قريبا منها فهو شق، وإن لم يكن قريبا منها فهذا غير شق، وهذا في الحقيقة صعب على الناس ولا تأتي الشريعة به. وقال بعض أهل العلم المرجع إلى العرف، فما كان في عرف الناس أنه مرض يشق على الإنسان فإنه يفطر بسببه، وما كان في عرف الناس أنهم لا يعدونه مرضا يتعب الإنسان فإنه لا يفطر بسببه. ولكن هذا أيضا محل نظر لأنه لا ينضبط. وقال بعض أهل العلم المكلف فقيه نفسه، فكل إنسان يعرف المرض الذي يشق عليه والمرض الذي لا يشق عليه، وهذا أقرب الأقوال وأعدلها، لأن الناس يتفاوتون. هناك إنسان إذا أصابه المرض لا يشق عليه، وآخر إذا أصابه نفس المرض يشق عليه، بعض الناس إذا أصابه الزكام يتعب تعبا شديدا، وبعض الناس إذا أصابه الزكام كأنه ما أصابه شيء. فالذي يشق عليه هو في حقه عذر، والذي لا يشق عليه ليس عذرا في حقه. قال العلماء والعبرة بالحقائق لا بالأوهام، العبرة بالحقائق لا بالأوهام، لا بد أن يتحقق أنه مريض وأن هذا المرض يشق عليه، أما الأوهام فلا عبرة بها. الأوهام مثل أوهام الأطفال بالمرض إذا أرادوا أن يذهبوا إلى المدرسة، إذا استيقظ يريد أن يذهب إلى المدرسة وما يريد ذاك اليوم، رأسه يعوره وبطنه تعوره ورجله تعوره، هذه أوهام. والعبرة بالحقائق، والمكلف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فإذا تحقق في حقه أن المرض يشق عليه فإن له أن يترخص. والمريض في هذه الحال له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يشق عليه الصيام من غير ضرر عليه ولا خوف على نفسه ولا على عضو من أعضائه إذا صام، لكن الصيام شق عليه لكن لا يخاف عليه الضرر، ولا يخاف عليه أن تتلف نفسه أن يموت أو يتلف عضو من أعضائه. وفي هذه الحال يجوز له الفطر، والأفضل في حقه الأيسر له. هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول الأيسر لك. فإن كان الأيسر لك أن تصوم فصوم، الأفضل أن تصوم. وإذا كان الأيسر لك أن تفطر فالأفضل أن تفطر. والحالة الثانية أن يضره الصيام، أو يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه لو صام، فهنا يجب عليه أن يفطر، يجب ويحرم عليه أن يصوم. مريض الكلى، قال الطبيب في الصيام خطر عليك، خطر شديد عليك، فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يجوز أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيحرم على الإنسان أن يضر بنفسه. طيب، إذا أفطر المريض ما الذي يجب عليه؟ إذا أفطر المريض ما الذي يجب عليه؟ المريض لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون مريضاً مرضاً يرجى برؤه ويرجى شفاؤه، فهنا يجب عليه أن يقضي إذا شفي. مريض قال الأطباء سيشفى إن شاء الله، لكن يحتاج سنة، يحتاج سنتين، يحتاج 3 سنين، فإنه ينتظر حتى يشفى، وإذا شفي فإنه يقضي. والنوع الثاني مريض لا يرجى برؤه، ميؤوس من شفائه بحسب علم الأطباء، فهنا يكون كالكبير، وسيأتي إن شاء الله حكم الكبير، يأتي حكم الكبير إن شاء الله. وحكمه هنا أننا نقول باختصار أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. ولو فرض أنه أطعم ثم شاء الله فشفي، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه شيء فيما مضى، لأنه فعل ما وجب عليه فبرئت ذمته، فعل ما وجب عليه فبرئت ذمته. نعم. قال: الندر في الصيام والصيام عن الميت. يعني من نذر أن يصوم هل له أن يتطوع قبل أن يصوم نذره؟ وهل يصوم أحد عن أحد؟ من نذر أن يصوم هل له أن يتطوع قبل أن يصوم نذره؟ وهل يصوم أحد عن أحد؟ هذا مقصود هذا الفصل. نعم. حدث يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. نعم، وهذا الأثر منقطع ضعيف، ولو صح فإنه ليس فيه حجة، لأن سعيد بن المسيب من التابعين، وأقوال التابعين ليست حجة، ولكن يستأنس بها العلماء، يستأنس بها العلماء، فهذا أثر عن تابعي وهو ضعيف لأنه منقطع، ولو صح فإنه ليس فيه حجة. نعم. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. نعم، بلغني مثل ذلك، وهذا أيضا منقطع ضعيف، هذا الأثر أيضا منقطع ضعيف. والمسألة هنا أن من نذر صيام شهر مثلا، هل له أن يتطوع قبل أن يصوم نذره؟ من المعلوم يا إخوة أن النذر هو إلزام الإنسان نفسه أمرا على وجه القربة، إلزام الإنسان نفسه أمرا على وجه القربة. فإن كان للتقرب لمخلوق فهو شرك بالله والعياذ بالله، وإن كان للتقرب إلى الله فلا خير في الدخول فيه، لا سيما نذر المجازاة، نذر المقابلة. إن شفى الله مريضي، لله علي أن أصوم شهرا إن شفى الله مريضي، الدخول فيه لا خير فيه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. لكن إذا نذر الإنسان طاعة فإنه يجب عليه أن يفي بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب، نذر إنسان أن يصوم شهرا، لله علي أن أصوم شهرا إن كذا أو كذا أو كذا، فهل له أن يتطوع قبل أن يصوم نذره؟ من نذر صيام شهر أو نحوه من الأيام لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن ينذر صيام شهر معين، أن ينذر صيام شهر معين، لله علي أن أصوم شهر ذي القعدة، لله علي أن أصوم شهر ربيع الأول، وهنا له أن يتطوع قبل أن يأتي هذا الشهر باتفاق العلماء. أنا قلت اليوم لله علي أن أصوم شهر ربيع الأول أو ربيع الثاني أو جمادى الأولى، يجوز لي أن أتطوع غدا أو بعد غد إلى أن يأتي الشهر باتفاق العلماء، لأن هذا النذر لا يلزم أداؤه حتى يأتي موعده، يأتي الشهر. والحالة الثانية أن يكون مطلقا، لله علي أن أصوم شهرا، فهل له أن يتطوع؟ اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على أن الاشتغال بالواجب أفضل من التطوع، أن يصوم النذر أفضل من أن يتطوع، لكن هل له أن يتطوع قبل أن يصوم نذره؟ فذهب الجمهور إلى أن له أن يتطوع ويصح تطوعه، وذهب الحنابلة إلى أنه ليس له أن يتطوع، ليس له أن يتطوع، قالوا لأن ذمته مشغولة بالواجب، فهو كمن دخل عليه شهر رمضان ليس له أن يتطوع. فكذلك ها هنا، ولكن الراجح هو قول الجمهور أن له أن يتطوع، وإن كان اشتغاله بالنذر أولى من التطوع. نعم. قال: وسمعت مالكا يقول: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس ذلك له. نعم، هنا يقول الإمام مالك رحمه الله: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة، لاحظوا يا أخوة، ذكر الإمام مالك الرقبة وهذه مال، الصيام وهذا عمل، أو صدقة وهذا مال، أو بدنة وهذا مال. قال: فإن الصدقة والبدنة وكذلك الرقبة في ثلثه، أي أنها إنما تخرج من الثلث الذي يجوز أن يوصي به لا من رأس ماله، وهذا سنعود إليه إن شاء الله، لكن هذا رأي الإمام مالك. وهو يبدى، يبدى يعني يقدم، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا، أي الوصايا التي ليست واجبة، التي ليست واجبة، يعني لو أن ميتا أوصى ببدنة وأوصى لجاره بشيء فإن الوصية تقوم من ثلث ماله. بما نبدأ؟ نبدأ بالبدنة لأنها واجبة عليه، فإن استغرقت الثلث سقطت الوصية للجار، وإن بقي شيء يعطى الجار من هذا الشيء. هذا معنى كلام الإمام مالك. إلا ما كان مثله، يعني إلا ما كان واجبا مثله وأوصى به، كما لو كان دينا لجاره عليه فإنه واجب، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. لا شك، الواجب مقدم على النفل، الواجب مقدم على النفل. ثم علّر الإمام مالك لماذا قال إنه يكون من ثلث ماله، قال: وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه. يعني لو كان يخرج ما يجب عليه من ماله كله لتهاون وما كان يؤديها وهو حي، بل يؤخرها إلى أن يموت، فسدا للذريعة نقول إنها لا تؤدى إلا من ثلث المال. قال: حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء، فقال أوصي بإخراج رقبة واجب علي، أوصي بإخراج بدنة واجب علي، وأنا نذرت كذا فأوصي بإخراجه، حتى يخرج من ماله عندما يكون عند الورثة وليس من ماله هو وهو حي، يتمتع بماله ولا يخرج الواجبات عليه، ويجعل ذلك على الورثة من ماله إذا مات، فيؤخذ من حق الورثة التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس ذلك له. وقلت لكم سابقا إن الإمام مالك رحمه الله من أكثر العلماء إعمالا لسد الذرائع، وهو هنا يقول بجعلها في ثلث المال سدا للذريعة. لكن لاحظوا أن كل هذا الكلام الآن الذي ذكرناه ليس في الصيام، لكن ذكره الإمام تبعا، ثم بالنسبة للصيام يأتي في الأجر الذي يليه. نعم. وحدث يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. نعم، هذا مقطوع هنا، لكن جاء موصولا بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصلي أحد عن أحد، لا عن حي ولا عن ميت. فلا يصلي أحد عن أحد حي، ولا يصلي أحد عن أحد ميت. لو أن الإنسان كان أبوه في آخر حياته في المستشفى وترك الصلاة فماتوا عليه فروض يوم، فإنه لا يصلي عليه بإجماع العلماء. لكن خرج بعض الفقهاء تخريجا عجيبا في هذه المسألة، وقالوا يتخرج أن يكون عليه أن يخرج عن كل صلاة مدا من طعام، أن يخرج عن كل صلاة كانت على الميت مدا من طعام، وهذا في الحقيقة لا يلتفت إليه، لكن أذكره لكم من باب يعني أن تعرفوا، وإلا فقد أجمع العلماء على أنه لا يصلي أحد عن أحد، كما أن العلماء أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد حي. لو جاءنا إنسان وقال أبي كبير في السن ولا يستطيع أن يصوم، وأنا أريد أني بعد رمضان أقضي عنه أصوم عنه قضاء، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فأنا أقيس هذا على هذا، نقول له لا، هذا فاسد، بإجماع العلماء لا يصوم أحد عن أحد حي. أما من مات وعليه صيام واجب بنذر أو قضاء فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معذوراً عذراً لا يرجى زواله، فمات يعني إنسان والعياذ بالله في آخر مراحل السرطان ودخل المستشفى في رمضان، وما صار ما صار، والأطباء قالوا ما يرجى شفاءه، بعد رمضان بشهر أو شهرين مات. فهنا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، لأن هذا هو الواجب في حقه. فالمريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يطلب منه الصيام، وإنما يطلب منه الإطعام. وسيأتي إن شاء الله في الكبير هل هذا واجب أو غير واجب، لكن الراجح أنه واجب. إذن انتبهوا لهذا يا إخوة، لأن بعض الناس حتى بعض المفتين يغفل عن هذه القضية. إذا كان الإنسان مريضا فمات وعليه صوم لم يصمه، ولكن عذره كان مرضا لا يرجى برؤه، فهذا لا يصام عنه، لا يصام عنه، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا هو الواجب الأصلي في حقه. لو فرضنا أنه لم يموت وبقي حيا، ما الذي نفعله؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. فكذلك إذا مات، يقول قائل منكم طيب يا شيخ هذا استمر عذره إلى أن مات، نقول لا، هذا انقلب الحكم في حقه إلى الإطعام وليس للصيام. فنحن هنا لا ننظر إلى أنه استمر مريضا إلى أن مات، لأنه وجب علينا أن نطعم عن في كل يوم عن كل يوم مسكينا وهو حي. فإذا مات انتقل هذا إلى الورثة ويكون من ماله. الحالة الثانية أن يكون معذورا عذرا يرجى زواله، واستمر عذره إلى الموت. مريض ولكن يرجى أن يشفى، فأفطر في رمضان واستمر عذره، استمر المرض 3 أشهر بعد رمضان وهو مريض، ثم مات، فمات وعليه صيام لكن عذره استمر، هل استطاع القضاء؟ الجواب لا، لم يستطع القضاء. وهنا عند جماهير العلماء لا يطلب من أوليائه شيء، ليس هناك شيء، لا إطعام ولا قضاء. لماذا؟ قالوا لأنه لم يلزم الأصل، لم يلزم الأصل لوجود العذر، فلا يلزم الفرع. من الأصل عندنا؟ الأصل الميت، لم يلزمه الأداء لأنه كان معذورا في رمضان، ولم يلزمه القضاء لأنه كان معذورا إلى أن مات. فما دام أنه لم يلزم الأصل فإنه لا يلزم الفرع ولا يطلب من الفرع. والحالة الثالثة أن لا يكون تأخيره لعذر، بل كان يستطيع القضاء ولكن أخر، كان يستطيع القضاء ولكن أخر فمات، فهل يصوم عنه وليه أو لا يصوم؟ اختلف علماؤنا وفقهاؤنا في هذا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه، إلى أنه لا يصام عنه، لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا ينفعه صوم غيره عنه. وذهب الشافعي في قول اختاره بعض الشافعية كالبيهقي والنووي والحنابلة في قول وبعض السلف إلى أنه يصام عنه في القضاء والنذر استحبابا، يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه في النذر والقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. الحظوا هنا يا إخوة أن الرجل قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، ولم يقل قضاء ولا نذرا، لكن لما قال وعليها يعني أنه واجب، أنه واجب. فقال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. فهذا الحديث كالحديث الأول يدل على أنه يقضى عنه الصيام الواجب سواء كان نذرا أو قضاء، من وجهين. الوجه الأول أن الرجل قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هل سأله هل هو نذر أو قضاء؟ ما سأله. وقد تقدم معنا أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل دل ذلك على استواء الأمرين سواء كان عن قضاء أو كان عن نذر. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى، والقضاء دين والنذر دين، فهذا يشمل الأمرين. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فدل هذا على أنه يصام عن الميت إذا مات وعليه صوم واجب سواء كان ذلك قضاء أو كان ذلك نذرا. طيب، العلماء قالوا إنه يستحب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصومي عن أمك، فصومي، هذا أمر، والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب. ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا: الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب على الوارث أن يسدد دين مورثه من ماله هو، يعني من مال الوالد. لو أن شخصاً مات وعليه دين ولم يترك مالاً فإنه لا يجب على الورثة أن يسددوا دينه، لكن يستحب له. قالوا: فكذلك هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. وفرق بعض أهل العلم بين القضاء والنذر، وهذا عند الحنابلة، فقالوا: يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم نذر، أما في القضاء فلا يصوم عنه. والراجح ما ذكرناه من أنه يستحب للولي أن يصوم عنه سواء كان صومه قضاء أو كان نذرا. نعم. قال: ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، يعني ما جاء في قضاء رمضان لمن أفطر في بعض السور التي ستأتي تحت هذا الفصل، والكفارات، وهذه إن شاء الله ستأتي في أثناء الكلام. نعم. حدث يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أطلعت الشمس؟ قال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. نعم، هذا الأثر بهذا الإسناد المذكور هنا منقطع، لأن خالد بن أسلم الذي هو أخو زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن جاء في بعض روايات الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه وليس عن أخيه، عن زيد بن أسلم عن أبيه، وبهذا يكون موصولا صحيحا، يكون موصولا صحيحا. ففي هذا الأثر أن الصحابة والمسلمين في زمن عمر رضي الله عنه كانوا في يوم من أيام رمضان فاشتد الغيم وأظلمت الأرض، فاجتهدوا فظنوا أن الشمس قد غربت، فأخرجت لهم صحف صحائف وأخرجت لهم أواني فيها شراب فأفطروا، فلما أفطروا انقشع الغيم عن الشمس، فأخبر عمر رضي الله عنه أن الشمس قد طلعت، فقال عمر: الخطب يسير قد اجتهدنا، يعني قد اجتهدنا فلا إثم علينا. فالخطأ مرفوع عن المجتهد، لا إثم عليه إذا أخطأ، والخطب يسير. فاختلف العلماء في معنى قول عمر رضي الله عنه الخطب يسير، فقال بعض أهل العلم ما قاله الإمام مالك هنا ولم نقرأه، لعله يقرأه الأخ بعدين، معنى أن الخطب يسير أن القضاء يسير خفيف المؤونة، هو قضاء يوم فالأمر سهل، فيكون المعنى قال عمر رضي الله عنه: الأمر يسير نقضي يوما فالقضاء سهل. وقد روى عبد الرزاق هذا الأثر هنا بإسناد صحيح، وفي آخره قال عمر رضي الله عنه: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما مكانه، نقضي يوما مكانه. فهذا أحد تفسير أو أحد تفسيرات العلماء لجملة عمر رضي الله عنه هنا. وقال بعض أهل العلم بل معنى قول عمر الخطب يسير أن الأمر يسير ولا شيء على من أخطأ عن اجتهاد، فليس علينا شيء، اجتهدنا والأمر يسير، لا إثم ولا مؤاخذة على المجتهد ولا قضاء علينا. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن الناس قالوا لعمر رضي الله عنه: نقضي هذا اليوم؟ نقضي هذا اليوم على سبيل الاستفهام. قالوا لعمر رضي الله عنه: نقضي هذا اليوم؟ فقال عمر رضي الله عنه: ولما؟ يعني ولما نقضي؟ فوالله ما تجانفنا لإثم. ما تجانفنا لإثم. كانوا يقول: ما الذي فعلنا حتى نقضي؟ نحن اجتهدنا وأفطرنا عن اجتهاد. وقد وقعت مثل هذه القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. إلى هنا انتهى قول أسماء رضي الله عنها، والحديث عند البخاري. فقيل لهشام: فأمروا للقضاء؟ فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء، بد من القضاء. واختلف العلماء في تفسير بد من القضاء. قال بعض العلماء معناه أنه لا بد من القضاء، كما يقول بعض الناس اليوم إذا قلت له: هل كان يقول طبيعي؟ يعني هذا أمر مفروغ منه. فقال بعض العلماء: معنى بد من القضاء أنه لا بد من القضاء، هذا أمر مفروغ منه. وقال بعض أهل العلم: إنما قال هذا على سبيل الاستفهام الاستنكاري، يعني كأنه يقول: وهل لا بد من القضاء؟ وجاء عن هشام في رواية أخرى أنه قال: لا أدري أقضوا أم لا. فدل ذلك على أن قوله الأول إذا حملناه على أنه لا بد من القضاء أنه لم يأخذه عن سماح، وإنما هو اجتهاد منه. ولذلك قال: لا أدري أقضوا أم لا. فاختلف العلماء هنا هل على من أفطر عن اجتهاد ثم تبين أنه قد أفطر قبل الغروب هل عليه قضاء؟ فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه يمسك بقية يومه وجوبا ويقضي يوما مكانه، ويقضي يوما مكانه. واحتجوا بقول هشام: بد من القضاء، وبما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نقضي يوما مكانه. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد في رواية وداود الظاهري إلى أنه يمسك بقية يومه ولا يقضي، يمسك بقية يومه ولا يقضي. وهذا الأقرب والله أعلم، أنه يمسك بقية يومه ولا يقضي، لأن أسماء رضي الله عنها ذكرت القصة ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء. ولا شك أنهم لو أمروا بالقضاء لنقل ذلك إلينا، ولما سكتت أسماء رضي الله عنها عن نقل هذا. ولأن أنه جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه لم يقضي. فنرجع إلى الأصول الشرعية، والله عز وجل قال في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال: نعم، فجعل للأمة أن لا يؤاخذها بالخطأ، لكن لو قضى احتياطا لكان أحسن. يعني ما يجب عليه، ولو لم يقضي فإنه لا يأثم، لكن لو قضى احتياطا لكان أحسن. يتفرع عن هذا مسألة تقع من الناس اليوم كثيرا، يعني مسألة الغيم اليوم، وأن الشمس اختفت في الغيم فأظلمت الدنيا، فظن الناس أنها غابت اليوم، ما تكاد تقع لوجود الساعات. لكن يقع من الناس شيء يشبه هذا، وهو أن يفطر الإنسان على سبب صحيح من غير تفريط منه، ثم يتبين الخطأ. امرأة عجوز جالسة في بيتها صائمة في رمضان وتنتظر الأذان، أخطأ المؤذن فأذن قبل الوقت بخمس دقائق. الله أكبر، قامت المرأة بسم الله وأفطرت، بنت على سبب صحيح وهو إخبار المؤذن، والمؤذن مؤتمن، ولم تفرط، لم يقع منها تفريط. فلما أكلت جاء ابنه قال لا يا أمي أخطأ المؤذن، أخطأ المؤذن. فليجب عليها الآن أن تمسك فورا بقية اليوم، ولا يجب عليها قضاء، ولا يجب عليها قضاء، بل صومها صحيح لأن فطرها خطأ ولم يقع منها تقصير ولا تفريط. فمن أفطر على سبب صحيح يعتمد عليه شرعا ولم يقع منه تفريط، ثم تبين أن الوقت باق ولم تغرب الشمس، فإنه يمسك بقية اليوم ولا يقضي على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن لو أراد أن يقضي احتياطا لكان أحسن، لكنه لا يجب عليه. اقرأ قول مالك، ما قرأناه. قال يحيى، نعم، قال يحيى قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته، يقول يصوم يوما مكانه. وهذا كما قلنا قول الجمهور، فسروا هذه الجملة بهذا المعنى. حدث يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. نعم، هذا الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما يتعلق بقضاء رمضان، هل يجب على التتابع أو يجوز تفريقه؟ أنا أفطرت ثلاثة أيام من رمضان، فهل يجب علي أن أصومها متتابعات؟ فإذا بدأت بصيام اليوم الأول يجب أن أصوم الثاني والثالث، أو يجوز لي أن أفرقها فأصوم الخميس ثم الاثنين ثم الخميس بنية القضاء؟ هذه المسألة. أثر ابن عمر هنا رضي الله عنهما كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره، من أفطره هذا الفاعل، هذا فاعل يصوم، من مرض أي بسبب المرض أو في سفر. وهذا الأثر محتمل للإلزام بهذا وأن هذا واجب، ومحتمل للاستحباب، يحتمل أنه يقصد يصوم ذلك استحبابا يصوم متتابعا، أو يقصد يجب عليه أن يصوم متتابعا. نعم. حدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه. نعم، هذه الرواية لمالك عن ابن شهاب يعني عن الزهري أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان هل يكون متتابعا أو لا يكون، فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه. قال الزهري لا أدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه. هذه الرواية كما تلحظون إسنادها منقطع، إسنادها منقطع، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه بالروايات الصحيحة أنه مخير، إن شاء فرقها وإن شاء لم يفرقها. فروى عبد الرزاق عن ابن عباس وأبي هريرة قال في قضاء رمضان إن شئت فرقه حسبك إذا أحصيته، إن شئت فرقه حسبك إذا أحصيته، المهم احفظ كم عليك، كم صمت كم بقي. وهذا الأثر إسناده صحيح لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعن، لكن الروايات الأخرى تشهد له. فالثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة أنه مخير، إن شاء فرق وإن شاء صام متتابعا. اقفز الفقرة التالية، الفقرة التي تليها. وحدث يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، يسأل أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. نعم، وأن يواتر يعني أن يتابع. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه. نعم، أقول اتفق العلماء على أن من عليه أياماً متعددة من رمضان أنه يستحب أن يقضيها متتابعاً، يعني أن الأفضل أن يقضيها متتابعاً. ثم اختلفوا هل يجب هذا أو لا يجب، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب صيامها متتابعاً وإنما هو مستحب، فلو فرقها جاز وأجزأ عنه وصحت لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فقال فعدة من أيام أخر فأطلق، فهذا يشمل أن يصومها مفرقة أو يصومها متتابعة. وذهب بعض فقهاء السلف وداود الظاهري إلى وجوب التتابع، أنه يجب عليه أن يصومها متتابعة، وذلك لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، رواه الدارقطني وضعفه الدارقطني. وقال الألباني رحمه الله لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع، لا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع. قلت: والآثار بين الصحابة متعارضة، إذا قلنا إن أثر عمر أثر ابن عمر يدل على الوجوب، فإنه يقابله أثر ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، وإذا تعارضت الآثار تساقطت ولا حجة في واحد منها. فنعود إلى أصل الآية: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب التتابع ولا يشترط، بل من صام مفرقا أو صام الصوم الأيام متتابعة فإن صومه صحيح. نعم، يرجع إلى الفقرة السابقة. وحدث يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر. لا، يرجع إلى نعم حدث يحيى عن مالك. حدث يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر عن مالك عن نافع. حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. نعم، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من استقاء أي طلب القيء واستدعى القيء، فعمل عملا يسبب القيء قاصدا متعمدا، مثل أن يدخل أصبعه في فيه من أجل أن يقي، أو يذهب إلى مكان فيه رائحة كريهة من أجل أن يقي، أو ينظر إلى مناظر مقززة من أجل أن يقي. المهم أنه يفعل فعلا يؤدي إلى القيء قاصدا فعليه القضاء. ومن ذرعه أي غلبه وخرج بغير اختياره، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. فهذا الذي في أثر ابن عمر صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على أن من ذرعه القي لا شيء عليه، على أن من ذرعه القي لا شيء عليه. أما من تعمد القي فإن صومه يبطل بالاتفاق. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا. فمن تعمد القيء فإنه يبطل صومه باتفاق العلماء، سواء رجع شيء إلى جوفه أو لم يرجع. أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه، حتى لو رجع شيء إلى جوفه بغير اختياره. أما إذا تعمد فهذا يكون فعل مفطرا، لكن إذا غلبه القيء فإنه لا شيء عليه، حتى لو رجع شيء إلى جوفه بغير اختياره. نعم جاء عن بعض الصحابة أن من طاع لا يفطر. جاء عن أبو هريرة أنه إذا قاء لا يفطر، إنما أخرج ولم يدخل. وجاء عن ابن عباس وعكرمة أن الصوم مما دخل وليس مما خرج، لكن هذا ترده الأحاديث الصحيحة. ولذلك أهمل العلماء هذه الأقوال وحكوا الإجماع على أن من تعمد القيء فقاء أن صومه يبطل، أن صومه يبطل لهذا الحديث الصحيح. وأثر ابن عمر رضي الله عنه ما له حكم الرفض، لأنه مما لا يقال بالاجتهاد، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا الحديث فائدة، وهي أن من تعمد الفطر في رمضان يجب عليه أن يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء عمدا فليقضي. فهذا تعمد الفطر في رمضان، ومع ذلك أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي، وقد مرت المسألة معنا. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا. ساهيا أو ناسيا، هل بينهما فرق؟ قال بعض أهل العلم: هما بمعنى واحد، يقال ساهي ويقال ناسي، وهو الذي لا يتذكر. وقال بعضهم: الساهي إذا ذكرته لا يتذكر، والناسي إذا ذكرته يتذكر. يعني إنسان في رمضان أخذ الماء وشرب، قلت له: فلان، سبحان الله. قال: هذا ناس، هذا ناس. الآخر أخذ الماء وشرب في نهار رمضان، قلت: فلان، سبحان الله. قال: ايش فيه؟ هذا ساهي، لأنك إذا ذكرته لا يتذكر. وعكس بعضهم فقال: الناسي إذا ذكرته يتذكر، والساهي الناسي إذا ذكرته لا يتذكر، والساهي إذا ذكرته يتذكر، عكس الأول. وقال بعضهم: النسيان عما كان معلوما، يعني كان الإنسان يعرف ولم يتذكر. والسهو عما كان معلوما وعما لم يكن معلوما، يسمى سهوا. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو كان أو ما كان من صيام واجب عليه، يعني بغير رمضان، قضاء، نذر، صيام كفارات، أن عليه قضاء يوم مكانه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور العلماء إلى أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم أن صومه صحيح، وأنه يتم صومه ولا شيء عليه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذا الحديث واضح، إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أطعمك وسقاك. رواه أبو داود وصححه الألباني. وزاد ابن حبان: أتم صومك، يعني رواه ابن حبان وزاد في آخره أتم صومك. وهذه الزيادة نافعة جدا، لأن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام الصوم. وذهب المالكية إلى أنه يجب أن يتم صوم يومه وعليه قضاء ذلك اليوم، يمسك بقية اليوم ويقضي. لماذا؟ قالوا: لأن حقيقة الصوم قد ذهبت، لأن حقيقة الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والشهوة، وهو هنا لم يمسك عن الأكل والشرب فلا يكون صائما. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فلم يعذره في الصلاة بالنسيان لأنه يمكنه أن يتداركها. قالوا: فكذلك هاهنا، فإنه يمكنه أن يتدارك بالقضاء. قلنا لهم: ماذا تفعلون بالحديث؟ قالوا: نحمله على التطوع، نحمله على التطوع وليس على الفرض، والراجح قول الجمهور أنه يتم صومه وليس عليه قضاء، وهذا فضل من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قول المالكية نحمل الحديث على التطوع، فإن هذا يرد أنه قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. رواه ابن خزيمة والبيهقي وحسنه الألباني. وفي رواية: من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رواه ابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. فهذا نص أنه في رمضان، فاندفع تأويل المالكية للحديث بأنه في صوم التطوع. وأما قولهم لأن حقيقة الصوم انتفت فيه، فقلنا إن السنة قاضية على هذا التعليل. وأما قولهم إنه يشبه الصلاة، فقلنا هنا فرق، لأن الصلاة في باب المأمورات ويمكن تداركها، أما الأكل والشرب فهو ارتكاب محظور، ارتكاب محظور، وارتكاب المحظور غير المأمور. فالراجح هو قول الجمهور، وهذا ظاهر من السنة. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن حميد بن قيس أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أو يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعة. التابعات. نعم، هنا هذه المسألة في كفارة اليمين، إذا لم يجد الإنسان الكفارة فصام 3 أيام، هل له أن يصومها مفرقة أو لا بد أن يتابعها؟ قال حميد له أن يقطعها فيفرقها، وقال مجاهد ليس له ذلك بل يجب عليه أن يتابعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات، ومجاهد لم يدرك أبي بن كعب على الراجح من أقوال أهل العلم، فعلى هذا ذكره لرواية أبي بن كعب أو قراءة أبي بن كعب منقطع، ذكره لقراءة أبي بن كعب منقطع، وسيأتي الكلام عن هذه القراءة. نعم. قال يحيى قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. يعني نعم، كلام مالك هنا يدل على أنه لا يرى وجوب التتابع، ولكن يرى أنه يستحب أن يصومها متتابعات، وقد اختلف العلماء في صيام 3 أيام في كفارة اليمين، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يستحب التتابع ولا يجب التتابع، بل يجوز أن يفرقها لإطلاق الآية، لإطلاق الآية، وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب التتابع لقراءة أبي وابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وقد أخرج قراءة أبي الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الألباني وبالجملة، فالحديث أو القراءة، قال الحديث أو القراءة لأن القراءة الشاذة تعتبر عند المحققين من الحديث وليست من القرآن، وإنما هي مثل خبر الواحد، وإذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة ابن مسعود وابن عباس وأبي، فهذه القراءة بمجموع الطرق ثابتة عن أبي وابن عباس وابن مسعود، وهذه القراءة تنزل منزلة الحديث خبر الواحد، فيدل ذلك على وجوب التتابع، لكن الأقرب والله أعلم أن التتابع لا يجب لإطلاق القراءة المتواترة، فإنها لم تقيد بالتتابع، فالذي يظهر أن التتابع أفضل لكنه لا يجب. طيب، لعلنا نقف هنا ونعود بعد المغرب إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.